أشرف الأنبياء سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى سلام سلام زمان محمد صلى الله عليه وسلم هنا لينزل صحبازي لو إسلامة كنفوتا نتمة صلى الله عليه وسلم هذه السكوة قيامة فكموبا الله سبحانه وتعالى تجلي من قنوة اللهم أمين. روى مسلم في الصحيح عن ثعبان رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يستغفر ثلاثة يعني يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. قد حدث هي أمرك يبكي ثوبان الله سبحانه وتعالى أمرزي أن أسيما نتوم صلى الله عليه وسلم أليكو أكتو سلام بعد صلاة أن أتو سلام أنا سيما أنا أستغفر مرتات بمعنى أنا سيما استغفر الله استغفر الله استغفر الله بمعنى أكمليزا كتوة سلام نتوم أنا سيما استغفر الله مرتات ثم يقول بعد قسم استغفر الله كشام تومي أنا سيما اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أنا منين أنبأ تومي صلى الله عليه وسلم ألقوا أكيتاجا كلا أنا فماليزا قسواني أكيتوا سلام أنا سيما استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وأخرج مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفيلا كبكية الإمام مسلم رحمه الله تعالى كبكية أبو هريرة الله سبحانه وتعالى أمرذية وألبكية كمتومي صلى الله عليه وسلم يقوى أمسيما من سبح في دبر كل صلاة يَيَوْتِ أَتَكَمْسَبِحِ الله سبحانه وتعالى مُوِشُ وَكِلَ سَالَ ثلاثة وثلاثين أَكَمْسَبِحِ الله سبحانه وتعالى مَارَ ثلاثين نتات بمعنى قسمة سبحان الله سبحان الله مَارَ ثلاثين نتات وحمد الله ثلاثا وثلاثين بلفيلي أَكَمُحِمِدِ الله سبحانه وتعالى مَارَ ثلاثين نتات وقسيمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله مرة ثلاثين تات وكبر الله ثلاثا وثلاثين في الفيل أكم كبري الله سبحانه وتعالى مرة ثلاثين تات وقسيمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر مرة ثلاثين غابي نتات بمنا تقسم سبحان الله سبحان الله مرة ثلاثين تات الحمد لله الحمد لله مرة ثلاثين تات الله أكبر الله أكبر الله أكبر مرة ثلاثين تات فتلك تسعة وتسعون أبو أتقوى من أمي فني إدادي أنغابي يتسيني نتيسة أتقوى من فني إدادي يتسيني نتيسة وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كيشا أكينزي مية وقسم من نهاية بعد قسم سبحان الله مرسلسين تاتو الحمد لله مرة ثلاثين تاتو الله أكبر مرة ثلاثين تاتو ينقوى تسين نتيسة كيشا أكينزي أمية كوكسيما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نتمنى نسيما غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر نتهويو أنا سميهي ومذنبياكي hata kama madhambi yake atakuwa kusawa na povu za bahari anasamehewa madhambi yake. Hii ni kuonyesha ubora na umuhimu wa hizi azkari za baada ya swala ukisema subhanallah mara 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 kisha unasema la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ukawa unaelezea 100 mtume anasema mtu huyo anasamehewa makosa yake hata kama makosa hayo yatakuwa mfano wa povu za bahari kwa wingi. lakini leo masikitiko makubwa ndio ukuta baadhi ya Waislamu anapotoa salamu anakimbia, anatoa salamu anakwenda bila kuleta adhkari hizi, bila shaka anakuwa amekosa fadhila nyingi sana mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni wajibu kwetu sisi kutafuta thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tunamkosea Allah usiku na mchana, lazima tufanye sababu za sisi kufutiwa makosa yetu. Na mambo ambayo yanafuta makosa ni kama hayo ambayo tumeyataja na mengine mengi, lakini unafanya yale ambayo unafanya nini unayoweza. Kwa hiyo ukitaja maneno hayo kila baada ya swala unasema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram, kisha unasema subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 33, kisha unasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema unasamehewa makosa yako hata kama yatakuwa na wingi wa sawa na povu za nini za bahari. Nikimuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu yale ambayo tunafanya kwa kujua na yale ambayo tunafanya bila kujua. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.